سيجزون بما كانوا ايه يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أعاد المسألة ايه ذكى كل مما ذكر، ولا تأكل مما ايه مما لم يذكر اسم الله عليه. وإنه لفسق، إنه لفسق. يبقى سمى ما لم يذكر عليه اسم الله سماه ايه فسق. اللي هتيجي الآية التانية بعد كده تشرحه وتفرده باسم مخصوص. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا، هو ده المحرم، أن يكون ميتة أدي واحدة، أو دما مسفوحا يعني الدم اللي بيشره ساعة الإيه الذبحة دي، أو لحم خنزير. فإنه المذكور ده كله إيه رجس. خلاص انتهى الحكم في إنه إيه. ثم قال بعد ذلك أو فسقا، أي إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا. يبقى فسقا دي معطوفة على إيه؟ على ميتة أو دم أو لحم إيه خنزير. لكن فصل بين المعطوف وهو فسق وبين المعطوف عليه بحكم يختص بالمعطوف عليه اللي هو ايه، فانه ايه رجس. وبعدين قال ايه الا ان يكون فسقا. يبقى خد ثلاثة لهم حكم انهم ايه ده رجس، وبعدين جاب حكاية تانية اللي سماها ايه فسق. ايه اللي سماها فسق دي إيه؟ او فسقا اهل. يبقى الفسق هو اللي ايه بقى، هو ما اهل به لغير الله. يبقى لما يجي بقى في الآية دي ويقول لنا وان الشياطين ايه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق، نقول له الفسق هنا ايه، انه لم يذكر عليه ايه ذكر عليه غير اسم غير اسم الله. وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم. الحق سبحانه وتعالى يريد ان يبين لنا ان الفطره السليمه التي لا يميلها هوى تصل الى حقائق الخير. ولذلك اللي بيحد بعض على الشر ما يجلوش يحدوا على الشر كده بطريق يعني يقول لك لا يوحون. وما معنى الوحي؟ اعلام بخفاء، يعني ما يقولوش على القضيه كده كلام ظاهر. ليه؟ لان المساله الفطريه تأبى هذا. لما يكون واحد بده علشان واحد يعمل مثلا موبقه من الموبقات يبقى ما يجيبهالوش كده نص، انما يقعد ايه يقعد يلف له كده لف كده يخليه هو يصل المساله ليه، حتى اذا ما تنبه عنصر الخير في من يوحي اليه يقول له لا انا ما قصدتش ديا، وانا قصدت ديا، لا انا ما قصدتش. الله، يبقى ليه يوحون الى اوليائهم، يعني يعلمونهم بخفاء، اي لان الفطره السليمه تاتي في الاشياء الشريره وتقف ايضا فيها. ايه اللي يخليها ما تقفش؟ الهوى بقى. فاذا ما اراد شيطان من الانس او شيطان من الجن ليزين للناس فعلا ما يجيلوش كده على طول مباشره يعني يقول له، انما يقعد يقول له يا سلام ده احنا نسير نصارى مش عارف ايه، يعني يجيب له كده كلام ايه كلام ملفوف. ان تنبه له مش عارف يقول له لا انا ما قصدتش. يبقى ده ما يجيش في الكلام الصريح، انما ياتي بالكلام الايه الايحاء. وان الشياطين ليوحون ايه الى اوليائهم ليجادلوكم، اللي هي مساله ايه، اتاكلون ما قتلتم انتم ولا تاكلون ما قتل الله، فكان قتلكم انتم اولى مما قتل الله. ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. الله، ان اطعتموهم انكم لمشركون. بقى مجرد الطاعه لهم يبقوا مشركين؟ يقول لك ايوه. ليه؟ لان هي معنى العباده ايه، العبادة